عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي دين فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب وأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا. باب التقاضي. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب أنه قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دراهم فأتيته أتقاضاه فقال لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك. قال فدعني حتى أموت ثم أبعث فأوتي مالا وولدا ثم أقضيك. فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. المسائل في كتاب البيوع كثيرة، وهي مبعثرة في كتب الفقه، ونحن لا نستطيع أن نستوعب جميع هذه المسائل المختلف فيها. فاخترت لكم باب السلم في كيل معلوم. كتاب السلم، والسلم لو نظرنا إلى تجارتنا الحاضرة لوجدنا أن أكثرها قائمة على السلم، وكان قديما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة السلم كان مقصورا على الزراعة، يعني صاحب المال كان يريد يستثمر ماله، وصاحب الزراعة في حاجة إلى مبلغ من المال لينفق على زراعته، فكان صاحب المال أو رب المال يسلف عددا من الفلوس، مثلا 1000 دينار لصاحب الأرض، ويتفقان على أن صاحب الأرض أو صاحب الزرعة عند حصاد الزرعة يدفع له 100 كيلو من التمر. إذن فيه 3 أشياء أو 3 أركان. الركن الأول رب المال، والركن الثاني صاحب الزراعة، والركن الثالث الأجل. الركن الثالث الأجل. 3، هذه 3 شروط إذا توفرت في أي شيء من البيوع جاز. طبعا قديما كان السلم في كيل أو موزون أو مزروع من الزراع، من الزرع، يعني في كيل والوزن والمزروع والعدد كان قليلا، يعني كان العدد من بضاعة قليلا أغلبها إما مكيل مثل الطعام أو موزون، موزون مثل إيش؟ الحديد والنحاس، أو مزروع من الزرع مثل الملابس، ملابس. فكل ذلك كان فيه جائز السلم، هذا مستثنى لا تبيع ما ليس عندك، مستثنى منه بيع السلم. الآن قس على هذا التجارة الجديدة، مثلا تاجر يريد أن يشتري 100 سيارة، فيتفق هو مع صاحب المصنع، يتفق على أي شيء؟ يتفق على سعر لكل سيارة، لكل سيارة 100 سيارة. اشترى هو اتفق مع صاحب المصنع على 100 سيارة. طيب ما هي أركان السلم؟ هل هي كلها موجودة فيها؟ أولا رب المال، رب المال يدفع جزء من المال لصاحب المصنع لينفق على إنتاج السيارة، هذا واحد. صاحب المصنع الذي يقوم بصنع السيارات، ثم الأجل، وهو أن يقول مثلا تسليم بعد 6 أشهر، بعد 6 أشهر بقي وهو الوصف، الوصف المتفق عليه، يتفقان إن يتفق رب المال وصاحب المصنع على الوصف بأن السيارة مثلا طولها كذا وأرضها كذا وأشياء أخرى اللي ما نعرفها، يعرف صاحب التجارة، يتفق إيش؟ الوصف. إذا وجد هذه الشروط صح البيع. عرفت الشيخ هذا؟ عن باب السلم. وكذلك لو تشتري ملابس 100 ثوب مثلا أو 1000 ثوب، تتفق مع صاحب المصنع، تدفع له جزءا من المال، وتتفق معه على مدة، ثم تتفق معه على الوصف الذي تريده. إذا توفرت هذه الشروط هو بيع السلم، هذا هو بيع السلم. هذا كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الزراعة وفي أشياء المعدودة وفي المزروعة. الآن توصلت التجارة فدخل فيه أكثر هذه التجارة في بيع السلم. عرفتم هذا يا إخواني؟ هذا اختلاف الفقهاء يقتصر على بعض مسائل جزئية، ماذا يجوز فيه وماذا لا يجوز فيه، كم متى يدفع رأس المال، هل يدفع كله أو هل يدفع جزءه، إلى آخر الشيء هذه. ولكن هذه الأمور الأربعة هذه هذا لا خلاف بين أهل العلم، وهو رب المال، صاحب السلعة، والأجل، والوصف. هذا لا خلاف بين أهل العلم، إنما الخلاف فيما يجوز وفيما لا يجوز، هل يجب دفع رأس المال كله مقدما أو لا يجوز، هل يجب أن يكون السلعة عند السلم موجودا وغير موجود، هذه اختلافات الفقهاء. نعم تجدونها في كتب الفقه، منهم من يشترط أن يكون عند السلم موجودا. طيب هذا كيف السلام هذا؟ إن يكون في كيل معلوم، يعني مثلا أنت الآن مثلا تريد سلم في 100 كيلو من التمر، يقول لابد أن يكون التمر موجودا الآن. طيب كيف موجود؟ كيف ظلم هذا؟ هذا بيع مبايع، هذه مبايع عامة، هذه السلم يكون في ذمة كما قال الشافعي رحمه الله، لابد من الذمة بشرط الذمة. إذا ما هو ذمة فيكون بيع مباشرة، ما هو سلم هذا؟ يعني تدفع رأس، تدفع مال وتأخذ البضاعة خلاص، هذا من البيع عمومية هذه. ولكن السلم أن يكون موصوفا في الذمة، إن لا يسمى سلم إلا إن كان في ذمة، إلا إذا كان في ذمة. فالآن معظم التجارات الموجودة الآن، موجودة الآن، إذا لم يدخل فيه الربا فغالبها من بيع السلم، وهذا جائز عند جمهور الفقهاء، إنما الخلاف في بعض الجزئيات. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية المختلف فيها بين أهل العلم في المزارعة. المزارعة إيش معنى مزارعة؟ في مزارعة وفي مساقات، في فرق بين المزارعة والمساقات. المزارعة أن يكون لرجل أرض بيضاء، أرض بيضاء، فيأتي مزارع ويأخذ منه هذه الأرض البيضاء ويقول أنا أزرع في هذه الأرض البيضاء بنسب معينة، بنسب معينة، مثلا ثلث لي وثلثين لك، أو نصف لي ونصف لك، هي يسمى المزارعة، يسمى إيه؟ مزارعة. والمساقات أن يكون لرجل بستان وفيه عدد من النخيل، عدد من النخيل، فيأتي رجل ويقول أنا أسقي لك هذه الأشجار بمقابل ما يخرج منه، بمقابل ما يخرج منه، ويتفقان، ويتفقان، هاي سمى مساقات. يعني الأشجار قائمة، أشجار قائمة فقط في معونة السقي، فبمقابل السقي يأخذ هو نسب معينة مما يستثمر أو مما يكون من ثمرات هذه الأشجار، هي يسمى إيه؟ مساقات. جمهور أهل العلم أجازوا المزارعة والمساقات بناء على معاملة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، مع أهل خيبر، مع اليهود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع اليهود أن لهم نصف ما يخرج من هذه الأشجار، والنبي وللنبي صلى الله عليه وسلم نصف، يعني نصف لهم ونصف للنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن خالفه أبو حنيفة رحمه الله فقال المساقات والمزارعة كلها باطلة، كلها باطلة، بحجة قد يثمر وقد لا يثمر، وقتت الآفات آفات وتذهب. إذن هذا المزارع المسكين الذي اشتغل فيه قد لا يحصل على شيء، وفيه جهالة والغرر، ففيه جهالة وغرر، جهالة وغرر. فقالوا الجائز في هذه فقط بالذهب والفضة، بالذهب والفضة، لا مما يخرج، لا مما يخرج. يعني مثلا رجل يجوز أن يستأجر أرضا بيضاء بمبلغ من المال لمدة سنة سنتين، يتفقان عليه، يقول يا صاحب الأرض أنا أعطيك مبلغا من المال، ويحدد لمدة سنة سنتين ثلاثة إلى آخره، يقول هذا جائز، هذا جائز. وأما ما يخرج من الأرض أو من الأشجار فقال هذه كلها فيها جهالة وغرر، جهالة وغرر. عرفت الشيخ؟ طيب وماذا قالوا أن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر؟ قالوا اليهود كانوا عبيدا للنبي عليه الصلاة والسلام، عبيدا أو بحكم العبيد، فللسيد يجوز أن يأخذ ما يشاء ويترك ما يشاء، هذه حجتهم، هذه حجتهم. إيش حجتهم؟ يهود خيبر بعدما فتحت عنوة صاروا كالعبيد، صاروا كالعبيد، ويجوز للسيد أن يأخذ من العبيد ما يشاء ويترك لهم ما يشاء. البخاري رحمه الله يبدو أنه توسع في هذا، فذكر أن المزارعة والمساقات كان سائدا في المدينة، بل هنا ذكر عدة أحاديث، يقول ما من بيت في المدينة من الأنصار إلا وقد كانوا يتزارعون بهذا، ما من بيت من الأنصار. وذكر البخاري رحمه الله يعني جماعة كبيرة ممن أجازوا. فين هذا الشيخ؟ أين هو؟ ابحث، ابحث فينها، فين ذكر البخاري هذا؟ أين ذكر البخاري هذا؟ فتشوا في المزارعة. ها؟ اقرأ ماذا قال؟ باب ما كان من أصحاب النبي. أيوة شوف ماذا قال البخاري، هو يذكر الآن عدد، عدد من الصحابة من التابعين من كانوا، من كانوا يتجرون بإيش؟ بالمزارعة والمساقات. نعم اقرأ. شو شوف تقصدون هذا الباب؟ باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة. طيب كم عدد؟ في عدد أفراد أشخاص يعني؟ أيوة إيه نعم. أفراد، أفراد. يقرأ هذا، هذا اللي يقول. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المزارعة بالشطر ونحوه. أيوة. وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة. أيوة. اسمع شوف هذا. نعم. نعم. قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. نعم. وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما. المهم هذا كله لماذا ذكر البخاري رحمه الله هذا؟ هذا للرد على أهل الكوفة، للرد على من؟ على أهل الكوفة الذين قالوا إن المزارعة باطلة وفاسدة. هذا الكلام كله من البخاري للرد على أهل الكوفة. يقول: ما من بيت في المدينة إلا وقد يزارعون بربع ونصف وثلث وما شابه ذلك، إن حسب الاتفاق، حسب ما يتفقون. إنما الشيء الذي نهينا في المزارعة أن يقول رب الأرض لك كذا وكذا إلا هذه أشجار يختص به لنفسي، هذا الذي هو المنهي عنه، هذا الذي هو المنهي عنه، لأنه اختص بهذه فهذه قد تثمر وأخرى قد لا تثمر، أخرى قد لا تثمر، فلا بد أن يكون كل أشجار في المزارعة سواء، لا يختص شيئا منه لنفسه. عرفتم النقطة هذه؟ هذا هي موضوع المزارعة الذي قلنا هو متفق عليه عند جمهور أهل العلم إلا أهل الكوفة، فهم الذين منعوا بالثلث والربع وغير ذلك، إنما أجازوا بالذهب والفضة. نعم، في أسئلة يا شيخ اليوم؟ معلش إذا كان عندكم أسئلة اختص بعلم الحديث أو شيء من هذا، لما هذه بعض الأسئلة ما يحتاج لها. طيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم هو آخر الدرس إن شاء الله، ونستأنف إن شاء الله بعد ما تنتهون من الاختبارات والإجازات، فأول أسبوع الدراسة وهو يوم طبعا يكون يوم الأحد، دراسة يوم الأحد، ونستأنف الدرس يوم الاثنين، يعني أول